الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمضارع وصف يصف. أحسنت، لماذا كسرت؟ لأنه واوي الفاء. أحسنت. طيب، وضع، ما مضارعه؟ يضع، هو واوي الفاء، لماذا فتحت؟ لكنه حلقي اللام. أحسنت، بارك الله فيكم. ما مضارع زاد؟ يزيد. أحسنت، لماذا؟ لماذا كسرت؟ لأنه يائي العين. أحسنت. شيخ حسن، ما مضارع هدى؟ لماذا؟ ما جارب الكسر هنا؟ أحسنت. نريد مثال على فعل يائي اللام لم تكسر عين مضارعه. نعم، أبا. أحسنت، صحيح، أبا فعل يائي اللام ولم تكسر عين مضارعه. ما مضارع دب؟ دب. نعم، دب يدب. نعم، يدب. لماذا؟ لأنه مضاعف لازم. لأنه مضاعف لازم. حسنت. وما مضارع صب؟ يصب بالضم. لماذا؟ لأنه مضاعف متعدد. حسنت. هناك أفعال من المضاعف اللازم أتى مضارعها بالضم، مثل نص ينص، غض يغض، وهي من مضاعف اللازم. ما وجه مجيء مضارعها بالضم؟ لوحظ فيها معنى التعدي. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيك. لوحظ فيها تعديها، إن أصولها متعدية. ما مضارع حبه؟ حبه. نعم، يحب. يحبه. هل هذا على القياس أو على الشذوذ؟ هذا شاذ. هذا شاذ. أحسنت. لماذا؟ ما وجه الشذوذ فيه؟ لم يسمع إلا شاذا. أحسن، لكن لماذا حكمنا عليه بأنه شاذ؟ ما القاعدة التي خالفها؟ القاعدة أن المضارع المتعدي يجب أن يكون مفهوم العين في المضارع. أحسنت، هذا أحسنت. مكسور. أحسنت، هذا مكسور، بارك الله فيك. أحسنت، تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا وللسامعين وللمسلمين. قال الناظم رحمه الله: وبت قطعا ونم وابن من مع اللزوم في مرور به، وجل مثل جلا، هبت ودرت وأج كر هم به، وعم زم وسح مل أي ذملا، وأل لمعا وصرخا شك أب، وشد أي عدا شق خش عغل أي دخلا، وقش قوم عليه الليل جن، ورش المزن طش، وثل أصله ثللا، أي راث طل دم خب الحصان، ونبت كم نخل، وعست ناقة بخلا، ومع ثمانية عشر كمر به، يمت ثج وسج أح أي سعلا، سخت وأد وحد عر حص، ولطت ناقة كف شق طرفه فعلا، وبق فك وعتك اليوم غم، وأمت أمنا حن عنه معرضا كملا، قست كذا وعي وجهي صد أث، وقر الصلد حدت، وثرت جد من عملا، ترت وطرت ودرت جم شب حصان، عن نفحت وشذ شح أي بخلا، ومثل صد بوجهيه ثمانية، عرت وشد وأز القدر حين غلا، قر النهار وأصت ناقة وكذا، رز الجراد وكعا خل أي هزلا، وشطت الدار نس الشيء حر نهار، والمضارع من فعلت والمضارع من فعلت إن جعل عينا له الواو أو لاما يجاء به، مضموم عين، وهذا الحكم قد بذلا، لما لبذ مفاخر وليس له داعي لزوم انكسار العين نحو قلا. بارك الله فيكم. انتقل هنا إلى بيان ما شذ من المضاعف اللازم، وقد شدت منه أفعال كثيرة، وهي على ضربين: ما لم يسمع فيه إلا الضم الشاذ، وقد ذكر ابن مالك من ذلك 28 فعلا، وزاد الحضرمي 18. والضرب الثاني ما سمع فيه الكسر المقيس والضم الشاذ، وقد ذكر ابن مالك لذلك من ذلك 18 فعلا، وزاد الحضرمي 8 أفعال. ابتدأ ببيان الضرب الأول وهو ما لم يسمع فيه إلا الضم الشاذ، ووجه الشذوذ أن قياس المضاعف اللازم الكسر، ولم يسمع في هذه الأفعال إلا الضم. قال رحمه الله: واضممن مع اللزوم في مرور به، مر به يمر، القياس الكسر، لكنه هنا جاء على الشذوذ بالضم ولم يسمع فيه إلا الضم. وكذلك الأفعال التي ذكرها بعد ذلك: جل عن منزله يجل إذا ارتحل، وهو مثل جلا، يقال جلا عن المكان جلاء إذا ارتحل، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. وليس جل الذي بمعنى عظم قدره، قال: وجل مثل جلا، أي جل الذي هو مثل جلا، وجلا ارتحل، فجل بمعنى ارتحل هو الذي فيه هذا الحكم أنه لم يسمع فيه إلا الضم الشاذ. أما جل أي عظم قدره فهذا على القياس، جل يجل. قال: هبت الريح تهب، وهب من نومه يهب، فتضم العين. وأيضا إذا هبت الريح فإنك تضم عينك، ومن نام أيضا يضم عينه. أما هب السيف بمعنى اهتز، فإنك تكسر عينه، تقول: هب السيف يهب، السيف يكسر فتكسر العين. وفي النوم والريح تضم العين، فأنت تضم العين، تقول: هب من نومه يهب، هبت الريح تهب. أما هب السيف فتقول في مضارعه يهب. قال الناظم: كسر يهب السيف يهتز ألم، والعين في النوم وفي الريح تضم. ذرت الشمس تذر، أي فاض شعاعها على الأرض. وذر النبت يذر، أي طلع. قال: هبت وذرت وأج، أجت النار والريح تأج، أي سمع لها دوي. وأج الظليم يأج، أي أسرع. كر على قرنه يكر إذا عطف عليه، وكر عنه رجع كذلك يكر، لم يسمع فيه إلا الضم الشاذ. هم بالأمر يهم به إذا اهتم، لم يسمع فيه إلا الضم الشاذ. عم النبت يعم إذا طال كذلك. زم بأنفه يزم، أي تكبر. سح المطر يسح، نزل بكثرة. مل أي ذمل، مل في سيره يمل أي أسرع، ذمل معناها أسرع في سيره. والاحتراز من مل الخبزة إذا شواها في الملة، فهذا من المضاعف ليس من اللازم. قال: وأل لمعا، أل السيف يؤل إذا لمع. وأل العليل المريض يؤل إذا صرخ، كلاهما لم يسمع فيهما إلا الضم الشاذ على ما ذكره ابن مالك. وفي نسخة: وأل لمعا وصوتا بدل صرخا، ذكر الشيخ محمد سالم الدعدول أنها هي الصحيحة. صاحب القاموس خالف في الأمرين، فجعل أل في الصراخ بالكسر لا غير، يعني أنه على القياس ألا يئل. وفي معنى لمع جعل فيه الوجهين: الكسر المقيس والضم الشاذ. والمشايخ في شنقيط على أن ابن مالك مقدم على صاحب القاموس في اللغة، فإذا تخالفا فالمقدم ما ذكره ابن مالك. قال: شك في الأمر، القياس أن تكسر لأنه مضاعف لازم، لكنه لم يسمع فيه إلا الضم الشاذ، يشك أي تردد وارتاب. أبى الرجل يؤب إذا تهيأ للسفر، وأبى إلى أهله اشتاق، أيضا لم يسمع فيه إلا الضم الشاب. شد الرجل يشد بمعنى عدا، لاحظ قال وشد أي عدا. أما شد التي سبقت معنا شده أوثقه ففيها الوجهان، قال وإذا وجهين هر وشد عله عللا، شد المتاع مثلا أوثقه فيها الوجهان. شق عليه الأمر يشق إذا أضر به لم يسمع فيه إلا الضم الشاد. خش في الشيء يخش إذا دخل فيه، غل فيه يغل إذا دخل كذلك. قال غل أي دخل، احترز بقوله أي دخل من غل المتاع يغله وهو الغلول إذا سرقه، فهذا متعد كلامه هنا في المضاعف اللازم، غل المتاع من المتعدي ليس من اللازم. قش القوم يقشون حسنت حالهم بعد بؤس، وقش الرجل يقش أكل منها هنا وها هنا. جن عليه الليل يجن بالضم إذا أظلم، رش المزن يرش إذا أمطر مطرا ضعيفا، وطش أيضا المزن يطش إذا أمطر مطرا دون ذلك. ثل الفرس والحمار يثل أي راث، قال وثل أصله ثللا أي راث، ونبه بقوله أصله ثللا إلى أنه بالفتح في الماضي لا بالكسر. وأما ثل التراب صبه فهو من المتعدي. طل دمه يطل أي ضاع ولم يثأر له، والأكثر فيه أن يبدأ المجهول طل دمه، كما قال حمل بن النابغة الهذلي للنبي صلى الله عليه وسلم كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل، يطل أي لا يودى. ودم زيد طل أي لم يقتلي قاتله ولا ودي بجملي، ودم زيد طل أي لم يقتلي قاتله ولا ودي بجملي. خب الحصان يخب إذا أسرع، وخب النبات يخب إذا طال بسرعة، إذا طال بسرعة هذا قوله خب الحصان ونبت. كم النخل يكم إذا خرجت أكمامه، وعست الناقة تعس رعت وحدها. زاد الحضرمي 18 فعلا فقال ومع 18 عشر بالرفع أحسن منها بالجر، كمت به أو كمر به نسختان. قال الشيخ محمد سالم العدود رحمه الله عن نسخة كمر به بالراء هي أصوب، ووجه ما ذكره أن طريقة الحضرمي فيما يزيده من أبيات أن طريقته إدخال الكاف أو إدخال كلمة مثل على أول فعل ذكره ابن مالك، مثلا بعد باب حسب في أبيات الحضرمي قال ومثل يحسب ذي الوجهين من فاعلا، بعد باب ورث قال وخمسة كيرث بالكسر وهي وجد، وقال أيضا ومثل هر ينث شجه، وسيأتي قريبا إن شاء الله قوله ومثل صد بوجهيه ثمانية. فطريقته أنه يأتي بالكاف أو بمثل على أول فعل ذكره ابن مالك. وإذا نظرت في هذه الأبيات ابن مالك قال وضمن مع اللزوم في مرور به أول فعل ذكره مرة، ثم في أبيات الحضرمي ومع 18 كمر به، هذه طريقته أنه يدخل الكاف على أول فعل ذكره ابن مالك، فهذا يصحح نسخة مرة ويجعلها أرجح من نسخة متى. ثم هو قال بعد ذلك يمت، فمت إليه بقرابة يمت بالضم أي توصل إليه أو توسل إليه. ثج الماء يثج إذا سال، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. سج بطنه يسج إذا رق الخارج منه. أحي أح إذا سعل، قال أحي سعل. سخت الجرادة تسخ إذا غرزت ذنبها لتبيض. أدى البعير يؤد إذا هدر، حد يحد إذا غضب. أما حدت المرأة فسيأتي لاحقا إن شاء الله. عر الظليم يعر إذا صاح، حص الحمار يحص. لطت الناقة بذنبها تلط إذا ألصقته بين فخذيها، كف بصره يكف إذا عمي، اللهم عافنا في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا، وكفت الناقة إذا تآكت أسنانها من الكبر، شق طرفه يشق إذا نظر إلى شيء لا يرتد إليه طرفه، وشق بصر الميت يشق إذا تبع روحه. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سلامة وقد شق بصره، فقال إن الروح إذا قبض تبعه البصر. بق في كلامه يبق إذا أكثر من كلامه. فك الرجل يفك إذا هرم. عك اليوم يعك إذا اشتد حره. غم اليوم يغمه إذا اشتد حره وأخذ بالنفس. أمت المرأة تأم إذا صارت أما. حن عنه يحن إذا صد وأعرض، هذا قوله حن عنه معرضا. ثم قال كمل، أي كمل ما شد من المضاعف اللازم الذي لم يسمع فيه إلا الضم الشاذ. هذه الأفعال كلها من المضاعف اللازم، وقد جاءت على خلاف القياس، فلم يسمع فيها إلا الضم الشاذ، ليس فيها إلا وجه واحد وهو الضم. بقي فعل واحد ذكره ابن مالك وهو قست كذا، قست الناقة تقص إذا رعت وحدها. لكن ما معنى قوله قست كذا؟ بماذا شبه قست؟ لا تنظر إلى زيادة الحضرمي، انظر إلى ما قاله ابن مالك قبل ذلك. نعم قست كذا، بماذا شبه قست؟ بماذا شبه هذا الفعل؟ نعم عست، أحسنت، هو كعست معنى وحكمة، عست رأت وحدها، وقست كذلك بمعنى أنها رأت وحدها، وفي الحكم كذلك، كلاهما لم يسمع فيه إلا الضم الشاذ. أحسنت. ثم انتقل إلى ما سمع فيه الوجهان، الكسر المقيس هو مقيس لأنه مضاعف لازم، والضم الشاذ، والأفعال التي ذكرها ابن مالك 18 فعلا، وزاد الحضرمي 8. قال وعي وجهي صد أث وخر الصلد حدت وثرت جد من عمل. الفعل الأول صد عن الشيء، يصد ويصد، يصد بالكسر المقيس ويصد بالضم الشاذ. قال تعالى هذا بمعنى أعرض. قال تعالى رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، القراءة هنا بالضم، لكن في اللغة يجوز الضم والكسر. ومثله صد بمعنى ضج، ومنه قوله تعالى إذا قومك منه يصدون، فيه قراءتان متواترتان بالكسر والضم. أما صده عن كذا بمعنى منعه فهو على القياس. ما قياسه صده عن كذا؟ نعم أحسنتم، قياسه الضم لأنه مضاعف متعد، ومنه في القرآن وإنهم ليصدونهم عن السبيل. إذن صد يأتي بمعنى أعرض، وهذا فيه الوجهان، ومنه قوله تعالى رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، ولم تقرأ الآية إلا بالضم. ويأتي معنى ضج، ومنه قوله تعالى إذا قومك منه يصدون، وهذا فيه الوجهان أيضا وقد قرأت بهما الآية. ويأتي معنى منع، صد منع، وهو على القياس، قياسه الضم، ومنه قوله تعالى وإنهم ليصدونه عن السبيل. أث الشعر والنبات يؤث ويئث، يئث بالكسر المقيس ويؤث بالضم الشاذ إذا كثر والتف. خر الحجر الصلد يخر ويخر إذا سقط من علو، والكسر المقيس أفصح، وعليه أجمع القراء في قوله تعالى يخرون للأذقان سجدا، وقوله تعالى ويخرون للأذقان يبكون. والكلمة إذا كانت فيها لغتان ولم يرد القرآن إلا بإحداهما، فاللغة التي جاء بها القرآن هي الفصيحة، لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك. حدت المرأة على زوجها تحد بالكسر المقيس وتحد بالضم الشاذ. ثرت العين تثر بالكسر المقيس وتثر بالضم الشاذ، واستصحب هذا فيما سيأتي من الأفعال. ف ثرت العين غزر ماؤها. جد في عمله يجد ويجد. ثرت يده تتر وتتر. وطرت تطر وتطر إذا بانت عند القطع. درت الناقة باللبن تدر وتدر. جم الماء يجم ويجم إذا كثر واجتمع. شب الحصان يشب ويشب إذا رفع يديه جميعا ورأسه. هذه الهيئة يقال فيها شب الحصان شبابا. عن له الشيء يعن ويعن إذا عرض له. فحت الأفعى تفح بكسر المقيس وتفح بالضم الشاذ إذا نفقت بفمها وصوتت. شذ يشذ ويشذ. فهذا الفعل على اسمه. هذا الفعل شاذ على اسمه. وقاس أيضا على اسمه. قاس ما مضايعه؟ يقيس. إذن هو على القياس. ويائي العين. ويائي العين قياسه كسر مضارعه. فقاس على اسمه على القياس. وشذ على اسمه أتى شاذ في المضارع. يشذ هذا القياس بالكسر. ويشذ هذا الضم الشاذ. قال شح يشح ويشح إذا بخل. زاد الحضرمي أفعالا ذكرها الحسن بن زين في هذا الموضع، لأن الأفعال التي ذكرها ابن مالك تنتهي في أثناء بيت، فأدخلها الحسن بن زين بين الأفعال التي ذكرها ابن مالك. عرت الإبل تعر وتعر. هذا داء يصيب الإبل فتكوى الصحاح منها لئلا تعديها المراض. قال النابغة لكلفتني ذنب امرئ وتركته كذي العر يكوى غيره وهو راتع. عرت تعر بكسر المقيس وتعر بالضم الشاذ. شت الأمر أي تفرق. يشت بكسر المقيس ويشت بالضم الشاذ. أزت القدر تئز وتأز إذا سمع لغليانها صوت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. قر النهار يقر بالكسر المقيس ويقر بالضم الشاذ. أصت الناقة تئص وتأص. رزت الجرادة ترز وترز إذا غرزت ذنبها لتبيض. ذكره في تاج العروس. وذكر الشيخ محمد سالم الأدود رحمه الله أن الذي في شرح الحضرمي رززه، وفي القاموس رزه أي حركه. كع عنه يكيع ويكوع. أيهما المقيس؟ نعم أحسنت. المقيس الكسر يكيع وضم شاذ. خل لحمه أو جسمه يخل ويخل. وقد بين في النظم أنه بمعنى الهزال. شطت الدار تشط وتشط. نس الشيء ينس وينس إذا يبس. وحر النهار يحر ويحر إذا حميت شمسه. ثم لما فرغ من ذكر ما شذ من فعل المضاعف المتعدي والمضاعف اللازم رجع إلى إكمال جوالب الضم. وقد سبق منها جالب واحد وهو التضعيف مع التعدي. قال هنا والمضارع من فعلت أو تقول من فعلت أو من فعلت. الأمر سهل. المقصود أنه فعل بفتح العين. والمضارع من فعلت إن جعل أو من فعلت إن جعل عينا له الواو أو لاما يجاء به مضموم عين. تقدير البيت دون تقديم وتأخير. والمضارع من فعل المفتوح يجاء به مضموم العين إن جعل الواو عينا له أو لاما. إن جعل الواو عينا له أو لاما. إذن الجانب الثاني واوية العين. مثلا قال تقول في المضارع يقول. لماذا؟ لأن عينه واو. قام يقوم فات يفوت فاز يفوز عال يعول جاد يجود طاف يطوف رام يروم باء يبوء أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. الجانب الثالث واوية اللام مثل دعا يدعو وسمى يسمو وزكى يزكو وبدا يبدو وعفا يعفو وعدا يعدو وغزا يغزو وفشا يفشو وتلا يتلو. هذه كلها بالضم في المضارع لأن لامها واو. إذن الجانب الأول من جوارب الضم هو التضعيف مع التعدي، والجانب الثاني واوية العين، والجانب الثالث واوية اللام. ثم قال وهذا الحكم قد بذل، وهذا الحكم الذي هو الضم قد بذل لمال بذ مفاخر. معنى بذ المفاخر، معنى البذ الغلبة، فيشاركك غيرك في معنى فيظهر واحد منكم على الآخر ويستبد بالمعنى دونه، هذه المغالبة. مثلا تقول سابقني فسبقته، فأنا تقول أسبقه بالضم. لماذا؟ لأنه لبذ المفاخر، البذ الغلبة. تقول مثلا فاضلني ففضلته، فأنا تضم تقول أفضله. فأخرني ففخرته، فأنا أحسنت أفخره. شاعرني فشعرته، فأنا أشعره. صارعني فصرعته، فأنا أصرعه، تضم العين. هذا قوله وهذا الحكم الذي هو الضم في مضارع فعل قد بذل لمال بذ مفاخر. قال وليس له داعي لزوم انكساء العين حوقلا، يعني لم يوجد داع وجالب لانكسار العين. ما جوارب الكسر؟ سبقت الأربعة واوية الفاء ويائية العين ويائية اللام، أحسنت، والمضاعف اللازم تضعيف مع اللزوم. وهنا لا يتصور التزاحم بين التضعيف مع اللزوم مع بذ المفاخر. لماذا؟ لأن أي فعل دل على غلبة المفاخر فلا بد أن يكون متعديا، لا يمكن أن يزاحم المضاعف اللازم بذ المفاخر. المضاعف اللازم في هذا الموضع يصير متعديا. طيب نرجع إلى الثلاثة السابقة واوية الفاء. مثلا وعد، هذا فيه جانب كسر وهو واوية الفاء. إذا دخل هذا الباب، إذا وضع يعني لبذ المفاخر، ماذا تقول؟ تقول وعدني فوعدته، فأنا أعيده، لا تضم. قال وليس له داعي لزوم انكساء العين نحو قدا. إذن إذا كان فيه داع لانكسار العين، فيه جالب لكسر العين في المضارع، فإنه لا يدخل في هذا الباب. إذن ما حكمه؟ حكمه على الأصل أننا نكسر عينه في المضارع. تقول أعيده أي أغلبه في الوعد. ويائية العين أيضا، بايعني فبعته، فأنا أبيعه أغلبه في البيع. ويائية اللام كذلك، راماني فرميته، فأنا أرميه، رميته أي غلبته في الرمي، فأنا أرميه أي أغلبه في الرمي. هذا قوله وليس له داعي لزوم انكساء العين نحو قلا. هذا المثال الذي ذكره الناظم، قلا تقول أقليه. وهذا الفعل واوي يائي، هذا الفعل واوي يائي. تقول قليته أقليه وقلوته أقلوه. ومن نعم قليته أقليه وقلوته أقلوه. ومن الواوي قول الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب مهلا بني عمنا مهلا موالينا، لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا. مهلا بني عمنا عن نحت أثلتنا، سيروا رويدا كما كنتم تسيرون. الله يعلم أننا لا نحبكم ولا نلومكم ألا تحبونا، كل له نية في بغض صاحبه، والحمد لله نقلوكم وتقلونا. هذا من الواوي.